وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال بعض المسلمين يا رسول الله هذا لك فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. دول أهل بيعة الرضوان كلهم من الذين أنفقوا من قبل الفتح والقتل، هم 1400 دول الذين قال الله تبارك وتعالى أنهم دول أفضل مؤمنين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من ألف من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فالفتح هنا وين؟ اللي هي هذه البيعة، بيعة الرضوان اللي هي وجبة الدين. فدول كانوا 1400، دول هم أعيان من بايع أبو بكر وعمر وأعيان الصحابة، 1400 شخص. نعم. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف. فإن يعني ذهب بعض الناس لأن السابقين أو السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إنهم من صلى القبلتين، والذين صلوا القبلتين يكون يعني حدهم عند تحويل القبلة، والقبلة تحولت بعد ضمن مجيء النبي للمدينة بنحو عام، أنا شفت مني الآن، فيكون تحدي هنا فقط. فأما من أسلم بعد ذلك بعد تحويل القبلة دول ليسوا داخلين في السابقين الأولين، يكون هذا الكلام ضعيف. نعم. وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة. فضيلة بمجرد، نعم. ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به، ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي، فما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة، ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدرك. نعم، يعني فيه سبق من أدرك هذا، اللي أدرك أنه يكون صلى إلى بيت المقدس وبعدين صلى إلى الكعبة، يكون سبق هنا سبق زماني، يعني مش لفضيلة محددة. نعم. كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم السابقون على من تأخر إسلامه عنهم. نعم. والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر 4 ركعات هم السابقون على من تأخر إسلامه عنهم. والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم السابقون على من أسلم بعدهم. والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم السابقون على من أسلم بعدهم. والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم السابقون على من تأخر عنهم. والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم السابقون على من أسلم بعدهم. والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك. فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا، وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه، وله بذلك فضيلة. ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب، وليس مثل هذا ما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين، إذ ليس بعض هذه الشرائع أولى بجعله خيرا من بعض، ولأن القرآن والسنة قد دل على تقديم أهل الحديبية، وجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص. وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان لأنه كان غائبا، قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته، وبسببه بايع النبي صلى الله عليه وسلم النار لما بلغه أنهم قتلوه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولقد تاب الله، وقال تعالى: ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما تاب يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا استدلال جديد بعدما استدل ب يعني لقد رضي الله عنه الديوان تحت الشجرة، جاء هنا إلى استدلال جديد في بيان يعني فضل الصحابة، وهي قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة الحديبية من بعد ما كاد يزيغ قلوب، اللي هي غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ووجه الاستدلال، انظر، فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة، جعل منهم قائمين مع الرسول. نعم، فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا، إلى قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأثبت الموالاة بينهم. نعم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم، والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم. وأصل الموالاة المحبة، وأصل المعاداة البغض، وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة منها أن اللي هي آيات الموالاة جعلوها يعني أنها في علي لما تصدق بخاتمه، كل هذا الحديث كذب مفترى، يقول بيان كذب هذا الحديث من وجوه كثيرة منها. نعم، وكذبه بين من وجوه كثيرة منها أن قوله: الذين صيغة جمع وعلي واحد. نعم. ومنها أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان ليست واو الحال إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة. ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجب ولا مستحب باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلا. ومنها أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة. إيكم فقير ومنها أن لا شك كان يعطيه الخمس، ما أنه يكون عليه زكاة يعني عليه عنده نصاب يعني يخرج عنه زكاة، يعني النبي ما ملك نصاب أن يخرج عنه زكاة. ومنها أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم. لا، فإن أكثر الفقهاء يقولون لا يجزي إخراج الخاتم في الزكاة. ومنها أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور. لا، ما ينتظر حتى يطلب منه. نعم،